بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب القسامة. القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، وهذا الباب المراد به أيمان مكررة لاستحقاق الدم على صورة مخصوصة. هذه القسامة وقعت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهي من الأمور الخاصة التي جاء فيها دليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فثبتت على خلاف الأصل، وهي أصل في بابها في الأيمان في القتل، لكنها في الأصل مستثناء، لأن الأصل في القتل أننا لا نقتل أحدا إلا إذا أقر واعترف أنه قتل عمدا عدوانا وتوفرت فيه أهلية الإقرار بالقتل. وسيأتي إن شاء الله بيان أهلية المقر في كتاب القضاء. ثانيا، أن توجد بينة وشهود يشهدون، شاهدان عدلان من الذكور يشهدون أن فلانا قتل فلانا، ويكون ذلك برؤية منهم، رأوه قتل ذلك الشخص، وطبعا هناك شروط سنذكرها في الشهادة، فيتفقون على صفة القتل وطريقة القتل، فتتفق الشهادة لفظا ومعنى، ما يصير خلاف بينهم. فإذا ثبتت الشهادة على الوجه المعتبر وزكي الشهود ولم تكن هناك تهمة ولا ظنة في الشاهدين ولا أمر يقدح فيوجب رد شهادتهما، فإنه في هذه الحالة نحكم بوجوب القصاص. إذن لابد من وجود البينة، شاهدان عدلان، أو إقرار من الشخص، هذا الأصل. فلا يعطى الناس بدعوان، جاء شخص وقال فلان قتل أبي أو فلان قتل أخي، لا نقبل منه مجرد الدعوة. نأتي بالشخص المدعى عليه، نقول لهذا الذي ادعى من الذي قتل، يقول فلان، يؤتى بالمدعى عليه ونقول له هل قتلت فلان، يقول ما قتلته، إن أقر وقال قتلته أخذنا بإقراره، لأنه ليس هناك أوثق من شهادة الإنسان على نفسه، فإذا أقر فقد شهد على نفسه، ومن شهد على نفسه فالأصل أنه لا يشهد بالضرع على نفسه فيؤاخذ بإقراره. لكن لما قال لم أقتله، نقول للمدعي أحضر البينة وشهودك على أن فلانا أنه قتل، فإن أحضر البينة والشاهدان كتاب الله القصاص، ما لم يطعن في الشاهدين ويتبين أن فيهما عداوة أو فيهما قادح، فأن فيهما قادحا يمنع من قبول شهادتهم، فحينئذ نرد الشهادة. لكن لو زكوا وثبتت عدالتهما وضبطهما وأنهما أهل للشهادة بالقتل حكمنا بالقصاص إذا طلب أولياء المقتول القصاص. لكن باب القسامة خرج عن هذا الأصل، باب القسامة خرج عن هذا الأصل، كما خرجت أيمان اللعان عن الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأصل وأشار إلى الاستثناء. فإذا قال العلماء هذا على خلاف الأصل، مو مراد منه مخالف للأدلة، هذا لا يقصده العلماء أبدا، ولا يمكن للعلماء أن يثبتوا شيئا مخالف للأدلة، إنما المراد بالمخالف للأصل أنها صورة مستثناء لا يقاس عليها غيرها، ولذلك ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. فالبعض لا يفهم هذه العبارات من العلماء، ويظن أن العلماء إذا قالوا خلاف الأصل معنى هذا أنه رأي وأنه خارج وأنه لا، أبدا، هذا لا يمكن أن يقوله العلماء ما دام قد ثبت به الدليل. ولكن مراد العلماء أن يضبطوا ما هو أصل ومستثنى من الأصل، فأعطوا كل دليل حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في المسألة أصل ومستثنى من الأصل، جاءه هلال بن أمية وقذف امرأته بشريك بن سحماء كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه جميع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، الله يعلم أني صادق وأني لم أكذب عليها، وسينزل الله قرآنا يبرئني. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آيات اللعان. وقيل في عاصم مع عوينر العجلاني كما تقدم معنا في باب اللعان، فإنه قال له: سل لي عاصم رجل ما وجد مع امرأته. الشاهد أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: البينة أو حد في ظهرك. فالأصل أنه إذا قذف زوجته وقذف أي محصنة أنه لا يأتي بالبينة أو تقر البينة إقرار من المرأة تقول نعم أنها زنت أو شهود يشهدون أنها زنت. فلما لم يقل ذلك قال له البينة أو حد في ظهرك، فنزلت آيات اللعان، فكان قوله البينة أو حد في ظهرك هذا أصل، فخاطب السلم بالأصل. فلما نزلت آيات اللعان نزلت على خلاف الأصل بدليل أنها اختصت بالزوجين ولم تشمل غيرهما. ومن هنا لو قذف القريب قريبة، كان يقذف أخ أخا، وجاء شخص يقول أنتم تثبتون القياس، إذن نجري اللعان بين الأخ وأخيه كما نجريه بين الزوجة وزوجها بجامع وجود القرابة والرحم في كل. هذا قياس، نقول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. هنا تعرف فائدة الخروج عن الأصل والاستثناء من الأصل لا يحصل الخلط. ومن لم يعرف الأصول المقررة والأصول الخارجة عن الأصول التي هي أصول في بابها لكن من استثناء من الأصول فإنه لا يأمن من الخطأ، خاصة في الأقيسة ومعرفة النظائر. وعمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بها. فالأصل في هذا أننا نطالب من ادعى القتل أن يحضر بينه، وإلا رددنا دعواه إذا أنكر وحلف المتهم. طيب في هذه الحالة جاءت أيمان القسامة على خلاف الأصل، وذلك أنه قتل قتيل لبني هاشم كما روى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال أبو طالب أحضروا 50 رجلا منكم يحلفون 50 يمينا ونبرئكم. فأحضروا 49 رجلا إلا ولي يتيم هو 50 من العصبة، فقال إني أدفع هذا القسط من الدية عن يتيمي. فحلف 49 أيمانهم في الجاهلية وكانت أيمانا فاجرة، فما مضى الحول وفيهم نفس حية. ولذلك يقولون من المعروف في أيمان القسامة لا يحلفها أحد كاذبا إثباتا أو نفيا، لأنه يثبت أن فلان قتل فيقتل هذا المسكين ظلما ويمر عليه الحول بخير أبدا. ومن هنا صار أمرها عظيما وعظمها، حتى كان أهل الجاهلية يخافون اليمين ويمين القضاء كلها، من وقف في القضاء وطلبت منه اليمين فحلف بها فاجرا لقي الله وهو عليه غضبان، وهي اليمين التي تغمس صاحبها في النار ثم الغموس، فإذا كانت في الدماء فهي أشد وأعظم. ومن هنا جعل الله الفكاك من هذه المصيبة العظيمة وهي ورطات الدماء. الناس أصعب شيء بينهم ثارات الدماء، خاصة إذا كانت بين الجماعات وبين القبائل أو بين الأحياء منازعات، أو بين القرابة أنفسهم في أفخاذهم منازعات وثارات. فلو لم تدخل هذه القسامة لحصل للناس شر عظيم وبلاء وخيم. ولذلك حكمة عظيمة عالجت فيها الشريعة حقن الدماء، عالجت فيها الاستفسار في الدماء والثارات. وكان العرب في جاهليتهم الجهلاء يسترسلون في القتل بدرجة مستشعة، حتى إنه إذا قتل الرجل من القبيلة قد لا يرضوا به إلا بمئة نفس، ولا يرضون به إلا من عظماء القبيلة الأخرى، فيدخلون في تسلسل من الدماء وسفكها حتى عصم الله دماء عباده بفضله سبحانه. ثم بهذا الشر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم قال يا أولي الألباب، ما قال المجانين، أولي الألباب هي العقول الراجح السوية التي تعي وتفقه عن الله عز وجل. هذه القسامة اضطرت الشريعة إليها، وهي لا يحكم بها إلا في حالة مخصوصة. فلما وقعت في الجاهلية أراد الله في الإسلام لما فتحت خيبر خرج عبد الله بن سهل وحويصة إلى خيبر وافترقوا في طريق وهم في حي منها في خيبر، فذهب حويصة وترك عبد الله في طريق آخر، فرجع حويصة فوجد عبد الله بن سهل رضي الله عنه يتشحط في دمه مقتول قد انتهى. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على قريب القتيل وجاء هو وأخوه أكبر منه محيصة وعبد الرحمن أخو عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبون بحقه. فهنا يلاحظ أولا أن هناك عداوة بين الأنصار وبين اليهود وهي عداوة دينية، وأشد العداوات العداوة الدينية لأن عداوة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وهي أعظم من عداوة الدنيا. فإذا في عداوة والعداوة هذه لوث، ومن هنا من فقه العلماء أخذوا هذا الحديث كلمة كلمة وجملة جملة وبنوا الأحكام على هذا التفصيل، فوجدوا أن هناك عداوة بين من يدعي القتل وبين المدعى عليه. فهذا أول شرط لمسألة القسامة أن تكون هنا أن يكون هناك لوث أو لطخ، يعني عداوة بين الطائفتين أو الجماعتين، أو يثبت أن فلانا أو جماعة فلان هددوا جماعة فلان أنهم سيضرون بهم باعترافهم قالوا سنفعل بكم سنضركم لا نترككم ستذكرون ستندمون، كلمات تدل على أنهم يريدون أو يتربصون بهم الشر. إذن العداوة واللطف كذلك. أيضا قالوا لو وجد هذا القتيل في مكان، ألحقوا بهذا أن يوجد القتيل في مكان وبدواره رجل معه سلاح ملطخ بالدم وثوبه ملطخ بالدم، فحينئذ هذه تسموها قرينة القاطعة لأن الرجل مقتول وليس هناك أحد معه الآلة ولا آلة القتل إلا هذا القائل، ونحن لم نراه يقتل حتى نقول له هو القاتل، إلا أن احتمال أن يأتي شخص يريد إسعافه وإنقاذه فيحمل السكين عفوا ثم يتلطخ دماؤه، فالاحتمال موجود والشبهة موجودة، لكن في غلبة ظن. فإذا وجد بجواره فإنه في هذا حتى ولو لم تكن عداوة هذا أيضا لوث. كذلك أيضا إذا قلنا طبعا عندنا حالتان، الحالة الأولى أن تكون هناك عداوة وحينئذ تكون الشبهة بالقتل ويصير القسامة تثبت القصاص. السؤال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة في هذا الحديث في مسألة القصاص، لكن إن قلنا إن القسامة تثبت الدية اللي هو قتل الخطأ، لو مثلا نفس الشيء وجدنا شخصا ملطخا بالدماء وبجواره شخص بسيارة ملطخة بالدماء قلنا له قتلت، قال ما قتلت ما أراد أن يعترف وليس عندنا شهود يثبتون أنه قتله، فحينئذ تكون القسامة على القول بأنها تجري في الخطأ كما تجري في العمد، وهو الوجه الثاني عند أهل العلم رحمه الله. فعلى هذا القول قالوا لو حدثت زحمة عند بئر ثم خرجت هذه المجموعة المزدحمة والرجل ميت وبينهم ميت، فيحلف أولياء المقتول على هؤلاء الجماعة ويلزمونهم الدية. كذلك أيضا لو كان في جمعة يوم جمعة أنهم في مكان زحام فخرجا بينهم فهم الذين قتلوه، وحينئذ يحلف أولياء المقتول أن هذه الجماعة هي التي قتلت ويستحقون الدية، لكن ما يستحقون القصاص على القول بأن الخطأ يجري مجرى العمد في ثبوته القسامة. وإن قلت إن القسامة خرجت عن الأصل فتقول تنحصر في قتل العمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في حادثة العمد، وهذا أقوى من جهة الأصول وأقيس كما يقول العلماء. لما وجد عبد الله بن سهر رضي الله عنه يتشحط في دمه انطلق حويصة الذي وجده على هذه الحالة وأخبر قريبه فمضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا فتستحقون على رجل منهم يعني من اليهود فيدفع إليكم برمته، وفي لفظ في الصحيح تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، يعني اختاروا أي رجل منهم وقولوا هذا الذي قتل وتحلفون 50 يمينا فيقتل به قصاصا. ومن هنا قالوا إذا وجد اللوث العداوة أو بين الشخصين عداوة وأثبت أولياء المقتول أن فلانا كان يتوعد قريبهم أو عرف عن هذا الشخص أنه رجل سوء، وذكر عن الإمام أحمد أيضا وغير من أئمة السلف بعض العلماء وقرر واختاره أنه لو كان هناك شخص في حي معروف بسفك الدماء، معروف بالبغي، معروف بالاعتداء على الناس وأرواحهم، فوجد قتيل في نفس الحي، قالوا لأولياء القتيل أن يحلفوا على هذا الرجل، لأن دلالة الظاهر هذا الحي ليس فيه أحد يجرؤ على القتل إلا هذا الرجل، ولا يستمر القتل ولا يستخد به إلا هذا الرجل. قالوا أيضا كذلك العداوات المشهورة بين أهل الأحياء أو بين الجماعات والطوائف توجب اللوث، فقال صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. قالوا يا رسول الله انظروا كيف الورع، انظروا كيف هذب الإسلام هذه الأمة. الأنصار كانت بينهم الثارات حتى إنهم دخلوا ذات يوم إلى حديقة توعدوا أن يتقاتلوا فيها، فدخلوا في حديقة دخل فيها رجالهم وأبطالهم وشجعانهم فما خرج منهم أحد حي من شدة ما كان بينهم من القتال، الأوس والخزرج من يوم بعاث. فالشاهد من هذا أن هؤلاء القوم الذين كانوا غاية في الثارات وفي سفك الدماء ومحبة الانتقام، انظروا كيف أثر الإسلام وأثر الدين الذي قوم أخلاقهم وقوم سلوكهم وأصلح ظواهرهم وباطنهم بإذن الله عز وجل. قالوا يا رسول الله وعلى من؟ على اليهود أعدائهم. ما هذا؟ قالوا الورع. وهنا وقفة، انظروا كيف عزة هذا الإسلام أن الإنسان يكون عفيفا ورعا حتى مع عدوه، انظروا كيف هذب الإسلام المسلمين فجعلهم أهل عدل حتى مع الأعداء. فإذا نقول يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ يعني ما شهدنا قتله ولم نرى القاتل، فكيف نحلف 50 يمين؟ مع أنه قرر العلماء على أن من غلب على ظني أن فلان قتل غريبة يجوز له أن يحلف اليمين، لأن اليمين تجوز على غلبة الظن، والدليل على ذلك مسألة القسام. فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ والله تعالى يقول وما شهدنا إلا بما علمنا. وانظروا كيف يعني مع وجود الدلائل والظواهر قريبهم، مع وجود الحمية، ومع هذا كله كفوا وعفوا مع من؟ مع اليهود. فيا ليت المسلم يفعل عشر معشار هذا مع أخيه المسلم حينما يتكلم في فكره وفي منهجه ويسفر ويبدع ويفسق ويخرج من الملة دون أن يرعى فيه حق الإسلام. وهؤلاء اتقوا الله وتورعوا حتى مع أعدائهم. هكذا يكون من يتأسى بالسلف الصالح حقيقة ويكون على منهج الصحابة الذين هم أئمة السلف الصالح. قالوا يا رسول الله كيف نشهد وكيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا. فدل على فائدة، وهي أنه يحلف أولياء المقتول أولا على رجل، توجه الأيمان إلى أولياء المقتول، فإن حلفوا ثبت القصاص، وإن لم يحلفوا هذه يسمونها أيمان الإثبات، يحلفون والله إن فلانا قتل فلانا، يحضر إلى مجلس القضاء ويقول فلان ابن فلان ويشيرون إليه، من احتمال أن يكون أحد يشبهه في الاسم، ولذلك يقول فلان ابن فلان الفلاني هذا قد قتل قريبنا فلان ابن فلان. فإذا حلفوا 50 رجل تقسم عليهم الأيمان، وإذا كان عددهم 10 حلف كل واحد منهم 5 أيمان حتى يكمل النصاب إلى 50، فهم مجتمعون ومنفردون فيحلفون على الإثبات. قالوا يا رسول الله كيف نحلف لم نشهد ولم نرى؟ قال تبرئكم يهود 50 يمينا. هذه شهادة النفي، هذه على العكس. فإذا ادعوا أحضرنا خصومهم، قالوا نحن ما نحلف وتورعوا، نحضر خصومهم ونقول لهم أحلفوا 50 يمينا على أنكم ما قتلتم. طبعا ما قال صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود 50 يمينا، تفصيل هذه 50 يمين والله ما قتلته ولا أعنت على قتله ولا تسببت في قتله ولا أعلم من قتله. فيحلف هذا لأنه ربما يكون يقول ما قتلت يعني مباشرة ولكنه تسبب في قتله، فقل ما قتلته ولا تسببت في قتله ولا أعلم من قتله. فيحلف هذه الأيمان اليمين على هذا الوجه فهي يمين نفيل. ولما كانت يمين وفي قال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود، فهي دليل براءة وتكون من المسلم والكافر. لكنهم قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فامتنعوا من قبول يمين اليهود؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال بمئة من الإبل. لماذا؟ لأن اليهود كانوا تحت ذمته عليه الصلاة والسلام، ولهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، وهذا دم معصوم ولا بد من وجود القاتل، فهو مقتول بأحد إما من المسلمين وإما من اليهود، ولا نعرف بالضبط من الذي عين. ما استطاع أولياء المقتول أن يحلفوا، فإذا كان من المسلمين أو من غير المسلمين فهو تحت ولاية المسلمين، وحينئذ ضمنه بيت مال المسلمين. هذا وجه. بناء على هذا الوجه يصير للقاضي الاجتهاد إذا حصل يعني مثل هذا في مثلا وجود شخص مقتول ولا يعلم من قتله، أو في الموت الذي يحصل من الجماعات أثناء الزحام والعمية يودى من بيت مال المسلمين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى دفع المئة من الإبل دفعا للثارات، لأن الأنصار لم يسكتوا، ستأخذهم الحمية، وإن سكت الرجل فلن يسكت قريبه، وحينئذ سيحدث ضرر، وهؤلاء قوم ذمة، لهم ذمة اليهود، فلربما استطاع أنصاري على يهودي وهو ليس هو القاتل بعينه فيدخلون في ثارات لا تنتهي، فمن هنا فرع عليها صار أشبه بدفع الضرر الأعظم عن المسلمين، لأنه سيؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة. فكان من حكمة عليه الصلاة والسلام أنه قفل هذا الباب. من هنا لو أن القاضي رأى خصومة وقعت بين حيين أو قبيلتين أو جماعتين أو فخذين من جماعة وغلب على ظنه وحدث فيها مثل ما حدث في هذه القضية، لا إيمان للإثبات ولا إيمان للنفي، ويعلم أن أولياء المقتول لن يسكتوا وسيتربصون تحدث أضرار، فإنه يودي من بيت إمام المسلمين حقلا لدماء المسلمين ولا يطل دم في الإسلام. ومن هنا حدثت القضية لعمر وعلي رضي الله عنه. ففي زمان عمر الخليفة الراشد جاء رجل ووقف بعرفة فقتل من الزحام، فجاء أولياؤه إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه البينة على أنه قتل، يعطوني بينة على أن الناس قتلت أو أن فلانا قتله، فما عندهم بينة، هذا في زحام مثل ما يقع. فقال يا من ليس لنا بينة. فصح علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لا يطل دم في الإسلام، يعني أن هذا الدم لا يذهب هدر، هذا الدم نص محرم، فأمره أن يبيعه من بيت مال المسلمين. ومن هنا بني على هذا القضية في مسألة القسامة أن ولي الأمر والقاضي يتدخل حقنا للدماء. ثبت بهذا الحديث مشروعية القسامة، وجرى عليها عمل الأئمة رحمهم الله سلفا وخلفا، فكلهم متفقون على مشروعية القسامة من حيث الجملة، وإن كان هناك خلاف بينهم في التفصيل في بعض المسائل التي تتعلق بإثبات القسامة والحكم بآثارها، وسنبين إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله باب القسامة، إذن كأن باب القسامة مرتب على باب القتل، فبعد أن بين لنا متى يكون القتل قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ، وبين لنا أحوال القتل ومن يقتص منه ومن لا يقتص منه، ثم تكلم عن الجناية على الأطراف، شرع في باب القسامة، لأن إثبات الشيء بعد لأن إثبات الشيء أو عبء الإثبات كما يسمى في القضاء لا يكون عبء الإثبات إلا بعد وجود الجريمة، فلا نطالب بإثبات شيء غير ثابت في الأصل لا تتقدمه دعوة. ف